ولذا سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزءا. سمى مبني المعتل الآخر فما حذفه يكون ما قبله مفتوح. سموا سموا الوصف. ولذا سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء السبب. بسم الله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في الأحكام الوضعية، وهي قسيم الأحكام التكليفية المأخوذة من الأحكام الشرعية. قال الأحكام الوضعية وهي أربعة، الأحكام الوضعية وهي أربعة، قلنا أحدها ما يظهر به الحكم وذكر فيه إيش العلة والسبب. والأصل عند الأصوليين كما ذكرنا أن الأحكام الوضعية هي السبب والمانع، السبب والعلة أو العلة أو السبب على حسب مناهج الأصوليين، والشرط والمانع، فإما تكون أربعة وإما أن تكون ثلاثة. ثم يذكرون بعد ذلك الصحة والفساد والرخصة والعزيمة والأداء والقضاء والإعادة كأنها أقسام مستقلة ولا تدخل في الأحكام الوضعية دخول الحكم، دخول الحكم. والذي جرى عليه هنا أن الأحكام الوضعية قسمها إلى أربعة. القسم الأول وهو القسم الأساسي العلة والسبب، وبهذا الاعتبار تكون العلة والسبب المقصود بها ما ينتج عنه الحكم، فالعلة والسبب هي التي ينتج عنها الحكم، واللي يتعلق بها بالسبب والعلة يتعلق بها أي يتعلق بالوجود أيضا وبالنتاج الشرط والمانع، ثم ما يتعلق باعتبارات أخرى غير استخراج الحكم لكن لها علاقة بالحكم لكن لا تتعلق باستخراجه وإنما بوصف الحكم، وهي الصحة والفساد والرخصة والعزيمة، فيكون لها متعلقة بالحكم لكن إما بما يتعلق باستخراجه أساسا وأصلا ومبدأ، وإما أن يتعلق باستخراجه من جهة تعلق الوجود أو العدم أو يتعلق به من جهة الوصف. فالأقسام الأربعة كلها ستتعلق بالحكم لكن بهذه الاعتبارات. فالاعتبار الأول من جهة العلة أو الوجود أو العلامة كما قلنا أو البعث أو التأثير، وهذا طبعا كله مرتبط بمبدأ عقدي، وإذا تكلمنا عن السبب والعلة يتعلق بمبدأ أو بمبدأ عقدي. فمثلا نحن نرى أن الأحكام إنما تنتج بتأثير الفعل أو بتأثير الحكم، بتأثير الحكم مع الفعل، وهو التوسط بين مذهب الأشاعرة ومذهب المعتزلة. المعتزلة جعلوا العلة الشرعية كالعلة العقلية. لما تكلمنا نحن عن العلة وقلنا ما يظهر به الحكم، فقلنا مثلا لو بيدك خاتم، بمجرد ما تحرك أصبعك سيتحرك الخاتم رأسا، أليس كذلك؟ لأنه أمر عقلي، لا يمكن أن يتحرك الأصبع دون أن يتحرك الخاتم. والكسر إنما نتج على انكسار بدلالة عقلية، لأنه لا يمكن أن تقول أن هذا انكسر وما نتج عنه انكسار، صح ولا لا؟ فإذا هذا الدلالة هذه العلة والسبب العقلي. المعتزلة نظروا إلى العلة الشرعية كأنها علة عقلية، لا بد وحتما أن ينتج عن وجود العلة والسبب حكم. فإذا وجود الحكم بعد وجود السبب والعلة كوجود الانكسار بالكسر، فإذا تأثيره سيكون بنفسه، تأثيره سيكون بنفس العلة وبنفس السبب. والأشاعرة ذهبوا إلى الطرف الآخر تماما، قالوا أبدا، السبب والعلة لا تأثير لهما بذاتها، وإنما بجعل الشارع فقط أن لهما تأثيرا. لولا أن الشارع بين أن للعلة هذه وللسبب هذا تأثير لما عرفنا أبدا ولا ما كان لهم تأثير. وتوسط أهل السنة والجماعة كتوسطهم في التحسين والتقبيح، توسطوا هنا وقالوا الشيء إذا جعله الشارع سببا أو علة فلشيء فيه، بس من الجاعل ومن الذي دلنا عليه؟ الشارع. فهم أقرب إلى من؟ إلى المعتزلة. وكذلك في التحسين والتقبيح، لذلك مذهب الأشاعرة أشر من مذهب المعتزلة في التحسين والتقبيح وفي العلة وتأثيرها. ولذلك أيضا من هنا نتج عنها شيء آخر، وهي مسألة التسمية أو التعريف. ما الفرق بين الأمارة، الباعث، المؤثر؟ هذه التسميات نتجت عن إيش؟ على وجهة نظرك في معرفة العلة والسبب. ولذلك جعل معظم الأشاعر يسمون العلة أمارة، والتعريف الأول الذي ورد معنا بناء على مذهب الأشاعر، ولذلك رده. فإذا كانت أمارة فهي بوضع الشارع تماما، وضعها الشارع أمارة وعلامة، إذا ما وجدتها لن تؤثر، عرفت؟ بخلاف المؤثر أو الباعث، فهو بحد ذاته بعث على الحكم وأثر في الحكم. هنا قد يعبر عنه بهذا التعبير عن السبب والعلة بالباعث والمؤثر أهل السنة والمعتزلة، لكن المعتزلة بنفسه وأهل السنة بنفسه مع جعل الشارع له مؤثر وهكذا. وبالتالي لما جاء إلى السبب هنا قال السبب، وأورد أن السبب يستعمله الفقهاء بمعنى العلة التي مضت وبمعاني أخرى، وكأنه يقول لك متى ما وجدت لفظ السبب في كتب الفقه فهو سيكون على أحد هذه الاعتبارات، وستتميز هذه الاعتبارات الأربعة المذكورة هنا من خلال السياق والعبارة. فالسياق والعبارة هو الذي يبين لك ما المقصود. هل المقصود ما يقابل المباشرة؟ ما معنى ما يقابل المباشرة؟ قال فيما يقابل المباشر أو المباشرة، كالحفر مع التغذية. عندنا ثلاثة أشخاص، شخص حفر، وشخص وقف على الحفرة، وشخص رماه في الحفرة. فالذي حفر الحفرة تسبب، صح؟ فإذا سبب. والذي رماه في الحفرة باشر قتله أو رميه، إذا مات أو فقط مسألة الرمي باشر رميه، أليس كذلك؟ فصار السبب في مقابلة المباشر. لكن هل معنى ذلك أنه لا تأثير للسبب؟ لا. لكن النظر، طب لو دفعه، لو ما حفر ودفع ما مات، ولو أنه حفر وما دفع ما مات أيضا. فإذا الأمر عائد إلى التأثير، النظر في التأثير أيضا، ينظر وين كان التأثير. كان التأثير مع المباشرة ولا كان التأثير مع التسبب؟ يعني أعطيكم مثال في المباشرة والمسبب، وتكون العلاقة بالمباشر بالسبب لا بالمباشرة. مثل لو وجدت طعاما وضعه رجل فأكلته على أساس أنه في غرفتك، ثم اكتشفت بعد ذلك أنه ليس لك. الآن هناك مباشر ومسبب، الآكل هو الذي باشر الإتلاف، والذي تسبب بوضعه هو الذي أخطأ. أنت ليش تضعه في غرفتي؟ صح ولا لا؟ فظننته طعامي فأكلته، هنا التأثير في الضمان على المباشر ولا على المسبب؟ لا أبدا، على المسبب، لأنه الخطأ على من هنا؟ على المسبب، لأنه لولا أنه وضعه في غرفتي وما في غرفتي لي، صح ولا لا؟ فأكلته. بخلاف مثلا الحفر مع التربية، ولذلك المسألة في السبب والمباشر عائد على نظر المجتهد، وأيهما أقرب إلى الضمان، فمن يضمن هو الذي يكون التأثير متعلقا به، واضح؟ طيب. ثم قال: وفي علة العلة كالرمي في القتل للموت. أيضا عندك آلة الرمي، وعندك الشخص الواقف، وعندك الرامي. الذي قتل هل هو الذي رمى أو الإصابة نفسها؟ الإصابة نفسها، صح ولا لا؟ فصارت الإصابة سبب، أليس كذلك؟ والعلة الرمي، فيطلق على السبب علة العلة، فتسمى علة العلة سبب، لأنه العلة نفسها هي الرمي، لكن الرمي قد يصيب وقد لا يصيب، فإن أصاب صار الذي قتل وبشر القتل نفسه صار بالإصابة لا بمجرد الرمي، لأنه قد ترمي ولا تصيب، فصارت علة العلة اللي هي إيش؟ الرمي ولا الإصابة؟ قال: وفي علة العلة كالرمي في القتل. العلة هي إيش؟ الرمي ولا الإصابة نفسها؟ فكروا فيها شوي. أنت رميت وقلنا قد تصيب وقد لا تصيب، الرمي نفسه علة، على كل الأحوال سيكون في إفراد وعلة، الرمي نفسه علة والإصابة هي سبب الموت، صح ولا لا؟ وليس الرمي علة والإصابة هي سبب الموت المباشر، فصارت السبب علة العلة، واضح؟ طيب. قال: وفي العلة بدون شرطها، وهذا سيأتي معنا الآن لما نتكلم عن الشرط. العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول. الآن الزكاة تجب بإيش؟ بأمرين، بالنصاب وبحولان الحول، صح ولا لا؟ فيسمى، قال: وفي العلة بدون شرطها كالنصاب. وين الشرط هنا في الزكاة؟ الشرط حولان الحول، حولان الحول، هذا هو الشرط. و و و و و و والنصاب سبب، صح ولا لا؟ يقال سبب وجوب الزكاة عليك النصاب، وشرطه حولان الحول. فقال لك: وفي العلة يطلق على العلة بدون شرطها، يعني على السبب. إذا ما الذي أوجب عليك الزكاة؟ ما الذي أوجب عليك الزكاة؟ النصاب. يقول لك: لو كانت هكذا فهموها، لو كان النصاب بحد ذاته يوجب الزكاة ولا يتعلق به شيء لكان علة، لكن طالما أن وجوده غير مؤثر إلا بالشرط سمي سببا. فإذا إنما سمي النصاب سببا لأنه مرتبط بالشرط، ولو أنه ليس مرتبطا بالشرط لسمي علة، مثل العلل في وجوب الأحكام عليك كلها، واضحة؟ طيب. قال: وفي العلة نفسها القتل العمد العدوان. القتل العمد العدوان هل ارتبط معه شيء آخر؟ ها؟ أبدا. القتل العمد العدوان هو بحد ذاته إيش؟ علة بحد ذاتها، اللي هي بهذه الأوصاف الثلاثة، ما نسميها، هل نسمي القتل العمد العدوان علة مركبة ولا نسميها علة بأوصاف ثلاثة؟ القتل العمد العدوان هل هو علة مركبة ولا علة بأوصاف ثلاثة؟ جيد، بس في علة مركبة وفي علة موصوفة لها أوصاف. العلة المركبة هي العلة التي فيها علتان كل واحدة منها مستقلة، والعلة اللي بالأوصاف هي علة واحدة أحد أجزائها غير مؤثر. مثل القتل نفسه، هل له تأثير؟ القتل نفسه هل له تأثير؟ القتل لو كان له تأثير لقتل إيش أيضا؟ الجلاد، صح ولا لا؟ لكن القتل بحد ذاته لا يؤثر في القصاص. الذي يؤثر في القصاص هو أن يكون عمدا وعدوانا، حتى العمد لوحده غير مؤثر. فإذا هي ليست مركبة. طيب ما هي العلة المركبة؟ من يعطيني مثال على علة مركبة؟ يعني من أيوة، لأن الكيل لوحده قد يكون علة، والطعم قد يكون علة مستقلة، وهذا على المذاهب الأخرى. فهذا ركب من علتين، واضح؟ طيب هو واحدة صار الآن. إذا أنت لا، إذا قلت أنا علتي مثل المالكية القوت والادخار، فالقوت لوحده ليس علة وإن كان عند غيري علة حتى يكون مدخرا، وإن كان الادخار أيضا علة عند غيري وإن لم يكن مقتاتا، فجمعوا بين علتين فصارت علة مركبة. قال ولذا سموا الوصف الواحد، وهذا الذي هنا نتكلم عنه هو القتل العمد الواحد، قتل العمد العدوان. سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزء العلة، وهي علة واحدة لكن لها أجزاء متعددة وأوصاف متعددة، فتسمى علة واحدة لها أوصاف. الجزء الواحد من يسمى جزء السبب، لأن العلة بأوصافها الثلاثة هي علة واحدة لها أوصاف، والوصف هو جزء هذه العلة. واضح؟ طيب اقرأ. الشاهد من هذا كله، عفوا، الشاهد من هذا كله ما ذكرته في أول الأمر، وهو أنهم يذكرون هذه المعاني الأربعة والحاجة إلى ذكرها، فقط أن الفقهاء قد يتداولونها، ولذلك البديل عنها أن السبب هو ما يلزم من وجوده وجود، ويلزم من عدمه العدم، ويلزم من عدمه العدم، وهذا هو السبب المرتبط بالمعنى الأصولي. غير هذا فقط مرتبط باستخدامات الفقهاء، ولذلك هو قال هنا وقد استعمله الفقهاء، فكأنه يشير إلى أنني أذكر هذه الاستعمالات أنك إذا وجدتها في كتب الفقهاء فافهمها على هذا المقتضى فقط، وإلا ما يرتبط بعلم الأصول هو هذا التعريف فقط، وارتباطه بالأحكام الوضعية بأن السبب وجوده مؤثر وعدمه مؤثر. مثل إيش؟ مثل دلوك الشمس، دلوكها مؤثر في دخول الوقت، وعدم وجوده مؤثر في عدم وجود الصلاة، وهكذا. واضح؟ وهو بعكس إيش؟ السبب المانع إيش هو؟ ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود، والشرط ما يلزم، ما لا يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم. جزء تعريف السبب على خلاف الشرط والمانع، فيقال ما يلزم من وجوده الوجود، هذا على عكس إيش؟ الشرط، إنه لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ويلزم من عدمه العدم، على خلاف المانع، فإنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. امرأة غير حائض، هل يلزم من أنها غير حائض وجود الصلاة، وجوب الصلاة عليها؟ فإذا هذه الجزئية على خلاف أحد أجزاء السبب، وأحد أجزاء السبب على خلاف أحد أجزاء الشرط. نعم يوافقه، لكن في جزئه لا يوافقه. واضح؟ طيب. نعم، هو لما قال لما قال وفي العلة نفسها كالقتل. طيب. أي نعم. وأيضا الألسق عفوا وفي العلة بدون شرطها، العلة بدون شرطها، أما الأخير هو بمعنى العلة نفسه. قد يعبر عنه الفقهاء عن السبب بأنه علة، قد يعبرون. أما إذا كان في العلة بدون شرطها فهذا هو المقصود بالسبب، وهذا الذي قلت لكم سيأتي بيانه في الشرط وسيظهر أكثر. أيوة. نعم. ها؟ كيف يعني؟ لا، هذه في موافقتها على مذهب الأشاعرة، على مذهب المعتزلة، في موافقتها للعلة العقلية. فيقولون العلة الشرعية هي التي توفرت فيها أربعة أجزاء ومعاني: المقتضي لها، والمحل، والأهلية، والشرط، مثل العلة العقلية تماما. الزجاج إذا كان قابل كما قلنا للانكسار فقد توفرت فيه هذه كلها، لما توفرت إذا وقع انكسر. كذلك إذا وجدت العلة الشرعية بمجرد وجودها بذاتها سيؤثر في وجود الحكم، وهذا هو المعنى. طيب. قال ومن توابعهما الشرط، وهو ما يتوقف على وجوده إما الحكم كالإحصان للرجل ويسمى شرط الحكم، شرطة، ويسمى شرط الحكم، أو عمل العلة وهو شرط العلة، أو عمل العلة وهو شرط العلة، أو ما يتوقف على وجوده إما الحكم أو عمل العلة، يعني يتوقف عليه أمران، فيكون الشرط قسمان: شروط أحكام وشروط علل، أو شروط حكم، أو شرط حكم وشرط علة. هنا يقول لك من توابعهما، من توابع إيش؟ السبب والعلة. لماذا من التوابع؟ ليش الشرط من توابع السبب والعلة؟ أيوة، في التأثير. التأثير على الحكم إنما يكون بوجود العلة والسبب، وللشرط دور. لما قال وفي العلة بدون شرطها، الشرط يؤثر في وجود الحكم، قد يوجد السبب. يعني مثلا دلكت الشمس، وجبت الصلاة أم لم تجب؟ لكن لا تصح منك إلا إذا توضأت، فتوقف وجود الحكم على وجود وإن وجد السبب، أليس كذلك؟ ولذا قال فصار من تابعا أم لا؟ من هذه الجهة تابع، لأنه لا علاقة له ولا تأثير له إلا بعد وجود السبب. فهو ليس مؤثرا بذاته، ما في شيء اسمه شرط ويوجد الحكم. الشرط نفسه لا يوجد الحكم مثل السبب والعلة، ولذلك صار السبب والعلة من جهة الحكم الوضعي أساسي، لأنه بهما، بالسبب والعلة، بهما يوجد الحكم ويجب في الذمة، لكن لا تأثير لهما بدون الشرط. لكن هل ممكن أن يوجد الحكم بالشرط نفسه؟ أبدا، ولذلك صار تابعا للسبب والعلة. واضح؟ بعضهم ما نظر إلى هذه الدقة، ما نظر إلى هذه الدقة وقال طالما أن الشرط والمانع يؤثران بالحكم، لكن لا من جهة التكليف وإنما من جهة الوضع كعلامة، فإذن هما من الأحكام الوضعية، فجعلوا الأحكام الوضعية أربعة. فإذا فقط نقول من فرق بينهما، هذا التفريق هو تفريق تدقيق فقط، تفريق تدقيق، كأنه نظر مستقل من جهة الدقة لا من جهة الوجود. يعني الشرط والمانع موجودان في الحكم الوضعي، لكن هل تأثيرهما كتأثير السبب والعلة؟ أبدا. تأثير السبب والعلة من جهة الوجوب، والشرط لا أثر له في الإيجاد إلا بعد وجود الحكم بالسبب والعلة، فصار مرتبطين بالسبب والعلة من جهة الوجود. واضح؟ واضحة؟ جيد. قال: وهو ما يتوقف على وجوده إما الحكم، أي يتوقف على وجود الشرط إما الحكم، كالإحصان للرجم. الله سبحانه وتعالى من جهة الحكم، من جهة الحكم جعل القصاص مرتبطا بإيش؟ بوجود شرطه اللي هو الإحصان، أليس كذلك؟ لكن أيضا الشرط له علاقة من جهة العلة. متى ما قلت شرط الحكم دخل معه سببه، وقد يكون شرط السبب ولا يدخل معه حكمه. كيف؟ الآن لما قلنا نحن يتعلق إما الحكم كالإحصان للرجم، خلص عرفنا أنك لا تقيم عليه حد الرجم إلا إذا كان محصنا، صح؟ لكن هل يكون هذا بدون زنا؟ كأنك قلت لا يقوم عليه الرجم إلا بشرطه وهو الإحصان إذا زنى. فإذا شرط الحكم متوقف وجوده على وجود السبب، فمتى ما ذكرنا شرط الحكم كأننا ذكرنا السبب. لكن إذا ذكرنا شرط العلة والسبب لا يشترط من ذلك وجود الحكم، ولذا قال: أو عمل العلة وهو شرط العلة كالإحصان مع الزنا. فنقول مثلا، فنقول سبب أو علة الرجم الزنا، لكن لا يقام الزنا إلا بوجود شرطه، لكن ابتداء وجد سبب الرجم لوجود الزنا، لكن هل قام الحكم؟ لعدم وجود شرطه. فقد يذكر السبب ولا يذكر الحكم، لكن إذا ذكر الحكم معنى ذلك ذكر الشرط والسبب، ولذلك سمي شرط الحكم متضمن للسبب، أما شرط العلة فلا يتضمن السبب. واضح؟ لا يتضمن الشرط. شرط العلة شرط العلة أي سببها، سبب شرط العلة هنا بمعنى ما يتوقف عليه تأثير المؤثر، تأثير السبب. ما الذي يتوقف عليه تأثير الزنا؟ الزنا مؤثر ولا مش مؤثر في في في في الرجم؟ مؤثر ولا مش مؤثر؟ لكن بحد ذاته هل يؤثر ولا مع وجود شرطه؟ مع وجود شرطه. فإذا يتوقف الشرط هو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر، صح ولا لا؟ تأثير المؤثر تأثير السبب، السبب ما بكون له مؤثر، لا يكون للسبب تأثير إذا ما توفر شرطه، صح ولا لا؟ ولذلك تعريف الشرط يقولون الشرط ما توقف عليه تأثير المؤثر، هذا إذا كان من جهة الحكم. إيش؟ من جهة الحكم الوضعي، أنه الشرط يتوقف عليه تأثير المؤثر. إذا ذكرت هذا، إذا ذكرت الشرط قد تذكره بمعنيين، تذكره على جهة السببية ولا على جهة السببية. إذا ما كان على جهة السببية يكون العلة متوقفة عليه، فالعلة هي المؤثر وهي السبب، لكن لا دور لا يتوقف دورها وعملها على وجود السبب، وهذا ما يسمى بشرط العلة، شرط العلة. أما شرط الحكم مثل إيش؟ مثل ما قال كالإحصان نفسه للرجم، هذا شرط حكم ولا شرط سبب؟ كيف عرفت هذا؟ كيف عرفت أن أن أن ال ال الإحصان شرط حكم لا شرط سبب؟ أيوة متوقف على العلة، يعني وجود العلة حتمي، فإذا ما له علاقة. أنت بعد ما وجدت العلة، بعد ما وجدت العلة واستقرت الزنا، جاء الحكم اللي هو الرجم. الرجم نفسه هنا الآن متوقف على وجود الإحصان وهو الشرط، صح ولا لا؟ فصار فتوقف الرجم اللي هو الحكم على السبب ولا على الشرط؟ على الشرط، صح ولا لا؟ توقف على الشرط أم لا؟ وجد سبب الحكم، وجد اللي هو الزنا. متى ما زنى الإنسان وكان محصنا وجب إيش؟ الرجم، صح ولا لا؟ طب إذا لم يكن محصنا لا يرجم، صح ولا لا؟ لا يرجم. إذا نكح زوجته لا يرجم، لابد أن يكون زنا. فالزنا بحد ذاته إيش؟ سبب. وكونه محصنا شرط السبب وهو وجود الحكم، فصار الإحصان شرط الحكم لا شرط العلة والسبب، وهكذا. طيب قال وهو ما يتوقف على وجوده إما الحكم كالإحصان للرجل ويسمى شرط الحكم، أو عمل العلة وهو شرط العلة. أي عمل العلة، يعني نفس الشرط، إما أن يكون سبيلا لوجود الحكم وإيجاد الحكم، وإما أن يكون سبيلا لتأثير العلة. الزنا بحد ذاته علة ولا لا؟ لكن لا تأثير لها بدون شرطها، فالشرط اللي هو الإحصان أثر في إيش؟ في تأثير المؤثر اللي هو العلة، لأنه العلة بحد ذاتها اللي هي الزنا لا أثر لها، وإن الشارع جعلها سببا للحكم، لكن لا تأثير لها بدون شرطها. فإذا عمل العلة متوقف على الشرط، وجود الشرط. فإذا الشرط يؤثر في تأثير المؤثر، في وجود أثر المؤثر، أثر العلة، لأن العلة نحن نسميناها مؤثر، فتأثير هذا الأثر أو هذا المؤثر متوقف على وجود الشرط. وهناك شرط الحكم اللي هو نفس الرجم، مش الزنا، مش السبب. هناك عندنا السبب اللي هو إيش؟ الزنا نفسه، يتوقف تأثيره على وجود شرطه اللي هو إيش؟ الإحصان. ثم عندنا الرجم اللي هو الحكم، يتوقف تأثيره على إيش؟ والسبب، صح ولا لا؟ فإذا هذا هذا هذه الخلاصة، تأثير المؤثر يتوقف عليه الشرط، وشرط الحكم يتوقف عليه الشرط والسبب. واضح؟ الآن الحكم اللي هو الرجم يتوقف عليه إيش؟ والسبب. فإذا قلنا يتوقف عليه الشرط، والشرط لا يوجد إلا بوجود سببه، لأنه لا يستقل، لأنه تابع، سميناه تابع، تابع للسبب. فإذا قلت إن الحكم متوقف على الإحصان، والإحصان متوقف على الزنا، لابد أن تزني وأنت محصن ثم ترجم. الحكم هو الرجم، والرجم متوقف على شرطي وهو الإحصان، والإحصان مؤثر في الزنا اللي هو العلة والسبب. فإذا الشرط إما أن يكون شرط حكم وهذا الذي ذكرناه، وإما أن يكون شرط علة وهو الذي يظهر عمل العلة اللي هو الزنا. الزنا بحد ذاته قد لا يؤدي إلى الرجم، صح ولا لا؟ إلا بوجود شرط اللي هو الإحصان. واضحة؟ فيفارق العلة من حيث إنه لا يلزم الحكم من وجوده. يفارق الشرط العلة كما ذكرنا، بأنه لا يلزم الحكم من وجوده. الشرط متى ما وجد، الآن رجل محصن هل لأنه محصن يرجم؟ فإذا وجود الإحصان توقف على وجود العلة، على وجود العلة وهي الزنا. فإذا الذي أثر في الوجود إيش؟ السبب، ولم يؤثر في الوجود الشرط. فإذا فارق العلة من هذه الناحية، لكن للعلة شرط وهو وجود الإحصان، والإحصان شرط، صح ولا لا؟ فإذا الشرط من جهة الوجود إنما يكون له أثر إذا كان مرتبط بسببه، أما بحد ذاته ليس له. وهذا وبذا يفارق العلة، يفارق الشرط العلة، أن الشرط قلنا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. أما السبب يلزم من وجود السبب وجود المسبب للحكم، صح ولا لا؟ لكن يتوقف على شرطه، مثل الصلاة تجب في ذمتك إذا دلكت الشمس، صح؟ فإذا دلوك الشمس سبب ولا تصح منك إلا إذا توضأت. فأيضا صار عندنا الشرط شرطان، شرط وجوب وشرط صحة، صح ولا لا؟ شرط الوجوب هو شرط العلة، وشرط الصحة هو مثل الطهارة للصلاة، وهكذا. يعني مثلا الإحصان إيش بنسميه؟ شرط وجوب ولا شرط صحة؟ الإحصان شرط وجوب ولا شرط صحة؟ والطهارة، عندنا الطهارة والإحصان. رجل صلى بعد دخول الوقت بلا وضوء، إيش بنسميه صلاته؟ غير صحيحة، صح ولا لا؟ فإذا الطهارة شرط صحة. ورجل أحصن، هل يجب عليه الرجم؟ لا يجب، صح ولا لا؟ ولذلك هو شرط وجوب، أليس كذلك؟ بهذه الطريقة. طيب، قال: وهو عقلي كالحياة للعلم. نعم. ولغوي كالمقترن بحروف. عقلي كالحياة للعلم، وأيضا هذا لا علاقة له بالأصول، وإنما هو تقسيم. واللغة أيضا لا علاقة له بالأصول. والمعنى الثالث الشرعي هو المتعلق بأمرنا. قال: عقلي كالحياة للعلم. ما معنى كالحياة للعلم؟ لا يمكن أن تصف شيئا بأنه شخص بأنه عالم إلا إذا كان حيا. أما الجماد فهل يوصف بالعلم؟ لا يوصف بالعلم. ولغوي كالمقترن بحروفه. إن دخلت الدار فأنت طالق. الحرف نفسه، الدخول نفسه سبب للطلاق، إنما فهمت ذلك من أي سواء بالطلاق إذا كان بمعنى عام أو بمعنى آخر. إن دخلت أعطيتك منديلا أو أعطيتك ريالا، فمتوقف دخول إعطائي على دخولك. وهذا إنما استفدناه من إيش؟ من اللفظ، صح ولا لا؟ هل استفدناه من حكم شرعي ولا من اللفظ؟ طالما أننا استفدناه من اللفظ فهو شرط لغوي. طيب، وشرعي كالطهارة للصلاة. يعني ما معنى أيضا لغوي؟ أنني قد آتي بعبارة لغوية ينبني عليها نتيجة وهي مخالفة للشرع. مثلا لو لو لو لو قلنا: إن دخلت من الغرفة فوضوءك منتقض. الشرط لغوي صحيح، يعني سيترتب على دخولك انتقاض وضوءك، لكن هل يترتب عليه شرعا؟ عرفت؟ هذا هو الفرق بين الشرط اللغوي والشرط الشرعي. طيب، وشرعي كالطهارة للصلاة، وهذا صحيح، وهذا هو المقصود بمباحث أصول الفقه، الشرط الأصولي. قال: والمانع عكسه، وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه. ونعم، في التعريف لو عرفناه بالتعريف الدقيق: ما يلزم الشرط، ما يلزم من وجوده، ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ويلزم من عدمه العدم. يلزم من عدم الطهارة أنك ما تستطيع تصلي أبدا، ولا يلزم من أن تكون متطهرا أنه يجب عليك أن تصلي. أما المانع عكسه تماما، المانع يلزم من وجوده عدم وجود الصلاة أبدا. امرأة الحائض هل يجوز لها أن تصلي؟ أبدا. ولا يلزم من عدم المانع الوجود بخلاف الشرط. فلا يلزم من أن المرأة غير حائض أنه لا بد أن تصلي، فقد تكون مرأة طاهرة ولا تصلي، صح ولا لا؟ فهو عكس الشرط تماما. نعم. وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه، صحيح؟ وسيعطينا أمثلة. يتوقف السبب على السبب أو الحكم على عدمه، مثل إيش؟ فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب، وجد النصاب معك ولكن عندك دين، هل تجب عليك الزكاة؟ لا سيما إذا استغرق، المقصود إذا استغرق الدين النصاب هل تجب عليك؟ فإذا وجد سبب الحكم لكن مع وجود المانع أبطل المانع تأثير السبب، صح ولا لا؟ فإذا المانع يبطل تأثير السبب، هذا أول شيء ما يتوقف عليه السبب، فإذا توقف عليه السبب. قال ومانع الحكم أيضا، مثل إيش؟ مثل القصاص. القصاص إذا قتل رجل آخر قتلا عمدا عدوانا وجب القصاص فيه أم لا؟ فإن كان القاتل هو الوالد مانع، فإذا منع من الحكم اللي هو القصاص، صح ولا لا؟ فإذا المانع يمنع من السبب أي من تأثيره ويمنع من الحكم. طيب. فمانع السبب كالدين مع ملك النصاب، ومانع الحكم هو وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم. نعم، هو الوصف المناسب لنقيض الحكم، مثل القتل العمد العدوان هو وصف مناسب جدا للحكم، صح ولا لا؟ للقصاص. جاء المانع وأبطل هذا الوصف، أبطل هذا الوصف، إبطال لهذا الوصف ألا يكون مناقضا تماما له؟ لماذا؟ مثلوا على الابن والوالد، الوالد هو الذي أوجد الابن، فإذا كان الابن سببا لإعدام الوالد ناقضه تماما أم لا؟ فإذا المانع مع وجود الحكم يناقضه، أو مع وجود الوصف يناقضه تماما، ولذلك يمنع من إيجاده. كيف يكون الابن سببا لإعدام الوالد والوالد هو كان سببا لوجود الابن؟ هكذا. طيب. كالمعصية بالسفر المنافي للترخيص. نعم، وهذا نفس الشيء، أنه يتناقض تماما. وطبعا هناك فرق بين السفر المعصية والمعصية في السفر، تعرفون الفرق بينهما؟ سفر المعصية مثل واحد راح سافر إلى منطقة ليقطع الطريق، مو يعني. وسفر في المعصية هو الذي سافر للقربة مثلا لزيارة رحم، قد يكون سافر للحج ثم ارتكب إثما أثناء سفره، فهذا لا شك أنه يترخص. أما الذي لا يترخص هو الذي سافر سفرا معصية. نعم. ثم قيل هما من جملة السبب لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع وليس بشيء. أيوة. قال ثم قيل هما، إيش هما؟ السبب المانع والشرط، المانع والشرط لأن التوابع. هما من جملة السبب لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع. ألا نقول نحن في الأحكام الشرعية أن الحكم الشرعي يكون نافذا أو يكون صحيحا أو يكون تترتب آثاره عليه إذا وجد سببه وشرطه وانتفت موانعه؟ فإذا هو الحكم هو جملة هذا، صح ولا لا؟ لكن على التفصيل الذي ذكره، وجود الشرط والمانع ليس مؤثرا في الوجود، وإنما مرتبطا بهم على ما ذكرنا، ولذلك هذا الذي نفاه هنا، نفى أن يكون للشرط والمانع تأثير في الوجود، لا أن الشرط والمانع ليس لهم دور، وليس لهم علاقة في الحكم. فنحن على ما نذكره دائما أن الحكم إنما يوجد بإيش؟ بوجود أسبابه وعلله وشروطه وانتفاء موانعه. فقال على بناء على هذا قال هما من جملة السبب. إذا كان الحكم يتوقف على الشرط والمانع فإذن هما من جملة السبب. يعني ما معنى من جملة السبب؟ يعني الحكم يتوقف على الشرط والمانع، انتفاء المانع. قال هذا ليس بشك. لماذا؟ لأنه في الحقيقة وجود الحكم إنما كان بسبب السبب، ثم ارتبط به الشرط والمانع. لا ارتباط وجود، وإنما ارتباط صحة وفساد. عرفت؟ هذا الذي انتقده المؤلف. طيب، ولذلك قال وليس بشيء. نعم، يعني كأنه ينتقد. إذا انتقدنا أحدهم وقال لما لم تجعلوا الشرط والمانع من جملة السبب نفسه أساسي، يعني من جملة السبب طالما أن الحكم يتوقف عليه، قلنا لا يتوقف عليه في وجوده وإنما في صحته وفساده. واضح؟ فمثلا المرأة قد تصلي وهي حائض أم لا توجد؟ لا، مش توجد. يرتبط فيها الوجوب أم لا يرتبط فيها الوجوب الصوم؟ لا يرتبط، وتقول أن الآن الحائض وجب عليه الصوم، لكن إذا أدتها لا تصح، صح ولا لا؟ فإذا المانع أثر في الصحة ولا أثر في الوجود؟ والوجود من الذي أو السبب؟ وهو دخول رمضان مثلا. واضح؟ وهذا على هذا المعنى. طيب، قال الثاني الصحيح وهو لغة المستقيم واصطلاحا في العبادات ما أجزأ وأسقط القضاء، وعند المتكلمين ما وافق الأمر، وفي العقود ما أفاد حكمه المقصود منه. نعم، الصحيح في اللغة هو المستقيم. صح شيء أي استقام، صح لي، صحت لي صحبتك أي استقامت على ما أريد. واصطلاحا في العبادات على الخلاف، والخلاف مبني على التصور أيضا. من نظر إلى أن الصحيح من العبادات هو أنك لا تطالب بفعلها مرة أخرى، فقال الصحيح ما أجزأ وأسقط الطلب. إذا كنت أنا لا أطالبك بفعلها مرة أخرى، لكن قد أطالبك بفعلها مرة أخرى وتكون مأجور عليها أيضا. مثل إيش؟ لا لا لا، عبادات تفعلها أنت مأجور عليها مثاب، ولكن أطالبك بفعلها مرة أخرى. مثل من صلى وهو يظن أنه متوضئ وصلى، ثم اكتشف قبل خروج الوقت مثلا، حتى نكون على اليقين، قبل خروج الوقت تذكر أنه لم يكن متوضئا، فنقول له ماذا؟ أعد الصلاة. هل أجزأت وسقط الطلب؟ لكن هل تقول له مثلا أنت آثم؟ أبدا. هل هو مأجور؟ نعم مأجور، مأجور على الفعل ومأجور على النية، لأنه إنما فعل الصلاة وهو يظن أنه متوضئ، وهذا بالاتفاق على فكرة، بالاتفاق. طيب، من نظر إلى أنه مثاب عليها ومأجور لا سيما على النية، قال الصحيح هو موافقة الأمر. الشارع قال لك صلي وأنت صليت، في الظاهر أنك متوضئ وأن صلاتك تامة الشروط والأركان، فهي موافقة للأمر ولا لا؟ حتى وإن كنت مطالبا بالإعادة لما عرفت أنك غير متوضئ، لكن وأنت تظن أنك متوضئ وافقت الأمر ولا لا؟ وافقت الأمر. ولذلك من نظر إلى أن الصحيح هو موافقة الأمر نظر إلى الأجر المترتب عليها، وإن كان سيطالب بالإعادة مرة أخرى. ومن نظر إلى أنه طالما أنه سيطالب بالإعادة مرة أخرى قال الصحيح لا يطلق إلا على ما أجزأ وأسقط القضاء. وعلى هذا اختلفوا، ولكن الخلاف لفظي. لماذا؟ لأن الأمر عندك إليهما أنه يجب عليه القضاء مرة أخرى، سواء وافق الأمر في الظاهر ثم اكتشف أنه غير متوضئ فيقول صلاتك صحيحة لكن يجب عليك على أساس أنك مثاب، والآخرون قالوا صلاتك باطلة لأنها ما أجزأت وما سقط الطلب عنها، وبالتالي كلاهما سيقولان أعد الصلاة، فالأمر عند الاثنين واحد، ولذلك الخلاف لفظ. قال وفي العقود ما أفاد حكمه المقصود منه، وهو ترتب الآثار عليه، لا يقال في العقد أنه صحيح إلا إذا ترتبت آثاره عليه. في البيع والشراء الملك، إذا بعنا واشترينا فالبيع صحيح، إذا انتقلت الملكية من ذمتي إلى ذمتك. وفي عقد النكاح إذا جاز لك الاستمتاع بالزوجة، فمتى ما جاز لك الاستمتاع بالزوجة ومتى ما انتقلت الملكية من ذمتي إلى ذمتك وترتبت الآثار فالعقد صحيح، وإذا ما ترتبت الآثار فالعقد فاسد. والفاسد لغة المختل، اصطلاحا ما ليس بصحيح. ما المختل بمعنى اختل، كما نقول اختل الشرط. ما معنى اختل الشرط؟ أي اختلف. فالفاسد هو الذي هو عكس الصالح، بمعنى أنه مختل ليس على طبيعته التي خلقها الله عليها فاختل. واصطلاحا ما ليس بصحيح، ومثله الباطل. هذا على المذهب الحنبلي ومذهب الجمهور، أن الفاسد بمعنى الباطل. وفرق الحنابلة بين الفاسد والباطل في موضعين، في النكاح وفي الحج على ما ذكرنا، هذا ذكرناه سابقا. طيب، وخص أبو حنيفة رحمه الله باسم الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه، على ما مر أيضا معنا. فما شرع بوصفه وما شرع ما شرع بأصله ومنع بوصفه خصه باسم الفاسد. طيب وما الذي سماه الباطل؟ قال وخص أبو حنيفة باسم الفاسد ما شرع بأصله، هو مثل الصوم، ومنع بوصفه أن يكون في يوم النحر. أما ما حرم وبأصله فهو الباطل عنده فقط، مثل الزنا والربا وما شابه ذلك. طيب، وهو اصطلاح. والباطل ما معنى اصطلاح؟ خلاف لفظ. والصحيح أنه لا، ليس خلافا لفظيا. مثلا الحنفية يقولون من نذر أن يصوم يوم النحر لا يجوز له أن يصوم يوم النحر، وطالما أنه نذر فيقع صحيحا، وهذا معنى أن الفساد أن النهي يقتضي الصحة عندهم، بمعنى أنه أن الشارع ما نهاك عن النذر يوم النحر إلا لأنه يتصور إمكانية وقوع النذر أو الصوم في ذلك اليوم، فطالما أنه يتصور وقوعه فهو صحيح. لكن ما معنى الصحة عندهم؟ أنه في مثل هذه المسألة يجب عليك القضاء، فهو تعلق النذر بذمتك لكن لا تؤديه يوم النذر وإنما في يوم آخر. وعند الجمهور النذر بحد ذاته غير صحيح، ولذلك لا تطالب لا بأدائه يوم النحر ولا بأدائه بعد ذلك، فترتبت عليه آثار أم لا. وخلاف أيضا من مسائل في مثل هذا، فإذا لا يوافق عليه قول المؤلف بأن المسألة اصطلاحية، بل المسألة معنوية حقيقية وهناك خلاف يترتب عليها. طيب، ولذلك نحن نقول أن الحنابلة أيضا فرقوا بين الفاسد والباطل. نعم، هو نفسه. نعم، لأنه الأمر والنهي وكذا هذه دلالات ألفاظ، إما أن يكون الحكم فيها بالصحة والفساد، فهي مرتبطة كلها ببعض. طيب، قال والنفوذ لغة المجاوزة. نعم، نفذ السهم أي تجاوز الحد الذي أصابه. اصطلاحا التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. نعم، مثل البيع، إذا قلنا نفذ البيع فانتقلت الملكية من ذمتي إلى ذمتك، هل يستطيع أحدنا التراجع عنه؟ طالما أنه نفذ فلا يمكن رفعه، صح ولا لا؟ إذا تزوج اثنان هل يمكن بعد والولي له أثر ولا لا؟ هل بعد تزويج ابنته برضاه يقول لا خلاص أنا تراجعت؟ نفذ أم لا؟ هذا معنى النفاذ، أنه لا يستطيع أحد رفعه. وقيل كالصحيح، وهو إنما ذكر النفوذ هنا بعد الصحيح والفاسد لأن يعبر عن الصحيح بأنه نافذ وعن النافذ بأنه صحيح، ولا يكون الشيء نافذا إلا إذا كان صحيحا. طيب، والأداء فعل الشيء في وقته صحيح، والإعادة، وهذا يكون في الصلوات الخمسة، هذه كل القضاء والإعادة والأداء يكون في الصلوات الخمسة، والزكاة لا يكون فيها قضاء ولا إعادة ولا توصف، وضمان المتلفات أو إنقاذ الغريق هل يكون فيه قضاء وإعادة؟ يعني وهو واجب. الآن أنت رأيت غريق يموت في البحر تنقذه أم لا؟ ففعلك واجب، لكن لا يوصف لا بأداء ولا بقضاء، لأنك إذا لم تنقذه مثلا ومات هل يجب عليك القضاء تروح تبحث عن واحد تنقذه؟ أبدا. فإذا مثل هذه لا توصف، ما يوصف بالقضاء والإعادة على ما عرف هو قال فعل الشيء في وقته المقدر له شرعا. فإذا زدنا المقدر له شرعا أخرجنا إنقاذ الغريق، لأن الإنقاذ الغريق أيضا هو فعل والله سبحانه وتعالى شرعه بل أوجبه مثل الصلوات، لكن الصلوات لها وقت محدد، خروجه عن هذا الوقت المحدد يوجب القضاء. أما إنقاذ الغرق فعل وأوجبه الشارع لكن ليس له وقت محدد، ولذلك لا يسمى لا بقضاء ولا بإعادة. والإعادة فعله ثانيا بخلل أو غيره، وأيضا الزكاة يقولون لا فيها أداء ولا قضاء لأنه ليس لها وقت محدد، هو وإن كانت على الحول لكن ليس لها وقت مقدر مثل طلوع الشمس إلى غروبها، وليس لها وقت محدد، لذلك لا يقال مثلا أنا الآن اكتسبت هذا المال في نفس الوقت في نفس الساعة، ما حتكلم من الفقهاء هكذا، وإنما يقدرونه تقديرا فلا يوصف بأداء ولا قضاء. نعم. والإعادة فعله ثانيا لخلل أو غيره. نعم، لخلل أي في والمقصود فعله مرة أخرى في الوقت، أما إذا فعلته مرة أخرى خارج الوقت فيسمى قضاء، فإن كان لخلل بعد الأداء في الوقت يسمى إعادة وقضاء. يعني أنت أديته بعد الظهر ثم بعد العصر اكتشفت أنك صليت بدون طهارة، فيجب عليك إيش؟ قضاء وإعادة، فبصير لأنك كيف قضاء؟ القضاء يعني ما أديته أنت، صح ولا لا؟ قضاء يعني ما أديته، لأنهم يقولون وإن كانت معنى القضاء هو فعله خارج الوقت لكن هناك صورة تكون أنت فعلت داخل الوقت ثم أمرت بفعله خارج الوقت لخلل في فعلك داخل الوقت فيكون إعادة، فهو إعادة من جهة إيش؟ أنك أعدت ما فعلته داخل، وقضاء لأنه وقع خارج الوقت. والقضاء فعله بعد. طيب، قال لخلل، عرفنا واحد صلى ثم اكتشف أنه مثلا بلا وضوء فيعيده في نفس الوقت، وغيره مثل إيش؟ مثلا يعني لغيره مثلا ليكتسب أجرا زائدا بفعله جماعة مثلا مرة أخرى وهكذا، واحد دخل على مسجد فكانت الجماعة الأولى قد انتهت صلاة الظهر فصلى وحده، انتظر قليلا صلى وحده ثم لما انتهى رأى جماعة تصلي قال حتى أكسب الأجر فات معه، وله أجر عليها، وله أجر، لكن لا على أساس أنها الواجب، لا على أساس أنها نافلة بحقه. نعم. والقضاء فعله بعد خروج وقته، أي المقدر له شرعا. وقيل وقيل إلا صوم الحائض بعد رمضان وليس بشيء. الأداء والقضاء لا يمكن أن يجتمعان لأنهما نقيضان تماما، لا يجتمعان أبدا الأداء والقضاء. وما الذي ينتفيان أيضا؟ كيف أنت أديت في أول على ظنك ثم أعدته مرة أخرى؟ لكن لا بصورة أخرى، هل لها تقسيمات كذا ذكرها الأصولين متعلقة بالإعادة والقضاء؟ يعني مثلا الشيء لا يمكن أن يكون إلا قضاء، مثل إيش؟ لا يمكن أن يكون أداء أبدا بل لا يقع إلا قضاء. صوم الحائض أو صلاتها إذا كانت في الوقت وحاضت، صح ولا لا؟ وصومها لا يقع إلا قضاء لأنه لا يصح منها أداء. ومثل إيش كمان تقسيمات؟ إيش إيش يسمى هذا؟ إيش يسمى مرة أخرى؟ قضاء. قضاء يعني ما معنى قضاء؟ خرج وقته وهو لا لا لا يقع الحج إلا في وقته أصلا، لا يجوز، هذا لا يسمى إلا أداء، لا يسمى إلا أداء، ففعل الحج لا يسمى إلا أداء وهكذا. طيب قال إلا صوم الحائض بعد رمضان وليس بشيء على ما ذكر. نعم مستحيل يكون صوم الحائض مستحيل فيسمى فقط قضاء. نعم. ولماذا نحن مثلا لماذا نحن سميناه أو من قال بأنه لا يقع أصلا قضاء؟ لأنه القضاء لا يكون إلا خارج الوقت وهو لم تجز داخل وقتها، فليسمى قضاء خارج الوقت لأنه أصلا لا يصح. فنقول الدليل على أن فعله خارج وقت أو بعد وقته يعني للصوم أنه قضاء، أنه وجب عليها لكنه لا يصح منها. والدليل على وجوبه عليها مثلا أنه امرأة جنت في رمضان وفي نفس الوقت الذي جنت فيه حكموا عليه بأنها جنت حاضت، هل يجب في فترة الجنون حاضت هل يجب عليها بعد رمضان أن تقضي؟ باتفاق لا يجب عليها أن تقضي بعد رمضان. لماذا؟ لأنها لم تكن مكلفة لما حاضت، هذا دليل على أنها لما حاضت ثم أمرت بالقضاء أنها كانت مكلفة وتعلق الوجوب بذمتها، فإذا كان يجب عليها أن تؤديها لكن لأنها لا تصح منها وجب القضاء فلا يقع إلا قضاء. طيب أيوة نعم، وإن كان بعض الأصوليين لا يستدل لا بكلمة أداء وإلا مثلا الله سبحانه وتعالى قال سمى الزكاة بأنها تؤدى، ولكن هذا ليس على الاصطلاح، عرفت؟ فبعضهم لا يستخدم كلمة واجب الواردة في النصوص الشرعية ولا القضاء ولا الأداء بالمعنى الاصطلاحي الآن، لأنه بالعكس القضاء في المعنى الشرعي أو في اللفظ الشرعي عفوا أتى بمعنى الأداء، القضاء في ألفاظ الشرع أتت بمعنى الأداء. نعم يعني أديته. الثالث المنعقد وأصله الالتفاف. نعم ليش المنعقد؟ مثل العقدة، أنت لما تعقد حبلين تلف أحدهما على الآخر فأصله الالتفاف بهذا المعنى. نعم. واصطلاحا إما ارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول أو نعم. اللزوم. نعم هذا انعقد البيع، يقولون انعقد البيع بالإيجاب والقبول، فكأنهم التف على السلعة إيجابي الإيجاب والقبول الذي وقع بين البائع والمشتري. نعم. كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول. صحيح. وقال إما ارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول، بعتك وقبلت فينعقد البيع بهذين اللفظين، أو اللزوم. ما معنى اللزوم؟ كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول، دخول إيش؟ دخول الوقت، صح ولا لا؟ فانعقدت الصلاة بدخول، أو لزمت الصلاة بدخول الوقت، ولزومها انعقادها أو شرط انعقادها فارتبط به. طيب، وأصل اللزوم الثبوت، واللازم ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده. نعم، وهو بمعنى اثنين، بمعنى النفوذ الذي ذكره سابقا. لذلك بعض الأصوليين ما يذكر الانعقاد وإنما يذكر النفوذ، ويطبق عليه مباحث الانعقاد نفسه. ولذلك قال لك واللازم ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده، مثل البيع، هل يجوز بعد انعقاد البيع؟ شوف، انعقاد وصار لازما علي وعليك، صح ولا لا؟ بعد لزومه علي وعليك، ممكن أنا وأنت أحدنا أن يفسخ العقد؟ أبدا، خلاص انتقلت ملكية من ذمتي إلى ذمتك. لكن منهما هو جائز، هذا الانعقاد جائز، يكون الانعقاد جائزا وليس لازما، ليس لازما. البيع لازم. طيب الإجارة أو الوكالة، عقد ولا مش عقد؟ عقد، لكن هل لازم؟ أنا يصير العقد بيني وبينك بالوكالة، ثم لي أنا أن أفسخ العقد، وليس لك أن تفسخ العقد، لكن من طرفي أنا الذي وكلتك، أنا وكلتك، لا يجوز أن تفسخه، لا يجوز أنا أفسخه، عفوا، يجوز أنا أفسخه، صح ولا لا؟ طيب الذي عقدت له هذه الوكالة، هل يجوز لي بعد تمام العقد؟ خلاص الآن لا، صار عقد بيني وبينك أنك أنت وكيلي، هل يجوز لك أن تتخلى عن الوكالة؟ أو طيب أنا، هل يجوز لي أن أتخلى؟ يعني صارت من الطرفين. الإجارة كيف؟ الإجارة من الطرفين؟ أنا لي أن أفسخ ولا لا في الإجارة؟ ما لي؟ أنا المستأجر، هل لي أن أفسخ عقد الإيجار وأخذ الأرش؟ يعني لو أنا دفعت 25,000 لسنة، ثم قلت له لا أنا سأخرج، أعطني 25,000، ها؟ لا لا، ولذلك هذا لازم. أما الوكالة هي التي مثلوا فيها على من وضع الوكالة، وهو أني أنا أستطيع مباشرة، ولذلك يمثلون أيضا به على مسائل النسخ، في النسخ فيقولون أنني لو وكلتك بشيء حتى وإن لم تعلم بأنني فسخت الوكالة، فتصرفاتك بعد فسخي لها غير نافذة، هذا مثل النسخ، ينزل الناسخ حتى وإن لم تعلم أنت به فعبادتك غير صحيحة، وإن لم تعلم به، وهكذا. طيب، مثل الوكالة، ليش؟ طبعا هو هذا المقصود، المقصود باللزوم من الطرفين وعدم اللزوم من طرف واحد، كافي، عرفت؟ هذا المقصود. طيب، والجائز ما لا يمتنع، والحسن ما لفاعله أن يفعله، والقبيح ما ليس له. نعم، وهذا بناء على هذه المصطلحات، وهذا ما اشتهر به 3-4 متون عند الحنابلة، مثل التذكرة للحسن وقواعد الأصول ومعاقد الفصول، اشتهروا بوضع المصطلحات التي وبيانها التي يستخدمها الأصوليون، مثل التحسين والتقبيح، ففسر الحسن بأنه ما لفاعله أن يفعله، والقبيح ما ليس له، وتترتب الأحكام عليه. نعم، اللي بيّن موجود هذا في رسالة العكبري، بعض المصطلحات في بدايته، وموجود أيضا، لكن مثلا مختصر التحرير ما اعتنى بهذا، الطوفي ما اعتنى بهذا، أصول الفقه ما اعتنى ببيان المصطلحات هذه، يعني عرف ما تعلق بالباب، أما ما يتعلق به من مصطلحات لا. وهكذا يعني مثلا يأتي على الحاكم والمحكوم ويعرفه التذكرة حق أعرفها، والحسن والقبح ويعرفه وإن كانت ليست لها باب، فهذه في القواعد الأصول وفي التذكرة يشرحونه. طيب جائز ما لا ينتهي. أيوة، والجائز من الـ من الـ من الـ الـ الـ الـ المنعقد، أي جائز انحلاله، يجوز أن يحل، مثل الوكالة يجوز أنا أن أقطع وليست لازمة. وهكذا الرابع ما لا يمتنع فسخه، يعني الرابع. أيوة الرابع، قراءة سهلة. الرابع العزيمة والرخصة، وأصل العزيمة القصد المؤكد، والرخصة السهولة، والصلاحة العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، والرخصة إباحة المحظور مع قيام سبب الحظر. نعم، قال الرابع العزيمة والرخصة، قال وأصل العزيمة القصد المؤكد، عزمت على فعل كذا أي قصدته قصدا مؤكدا وليس مجرد القصد، والرخصة السهولة هذا في اللغة، واصطلاحا العزيمة هي الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، وهي تدخل فيها الأحكام التكليفية الخمسة، فالواجب عزيمة، والمندوب عزيمة، والمحرم عزيمة، والمكروه عزيمة، والمباح عزيمة، وهو الحكم الشرعي الثابت نفسه ثبت وما تغير بشيء. مثل مثلا المزابنة، حرام ولا مش حرام؟ حرام. ثم رخص الشارع، هذا عزيمة، ثم رخص الشارع بالعراية فصار عزيمة رخصة من محرم. الواجب 4 ركعات الظهر، ثم جاءت الرخصة في هذا الواجب و وحولته إلى 2 ركعات في السفر، فكانت رخصة من واجب. فإذا الرخصة هو الحكم الشارع الذي ثبت من غير معارض، ما تعارض، وهو نفس الحكم على ما ثبت في الشريعة، فكل حكم ثابت في الشريعة، وما غيرته الشريعة نفسها في أحوال، ما غيرته الشريعة على حاله، فهو الحكم العزيم الذي يسمى عزيمة. فإذا فعل الحكم، فعل الحكم على ما هو عليه إيش؟ عزيمة. الآن الصلاة في الحضر 4 ركعات، هذا إيش؟ الجمع بينها، جواز الجمع بينها رخصة، أن تكون 2 رخصة، أن تفطر في رمضان رخصة، هكذا هو. فإذا ما كان على من غير مخالفة دليل شرعي، يعني الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، شو يعني من غير مخالفة دليل شرعي؟ لا يعني الحكم الذي ثبت وفق دليل شرعي، فإذا حكم ثبت وفق دليل شرعي فهو إيش؟ عزيمة. نفس الأحكام الشرعية هي نفسها، كون الصلاة 4 ركعات في الحضر هذا إيش اسمه؟ وأن يصوم الذي في بلده 30 يوما ولا يجوز له الفطر فيه، هذه عزيمة، يعني ما جاء دليل آخر وغيره. ولذلك الرخصة إباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر، مثل إيش؟ أكل الميتة، أكل الميتة إذا كنت مضطرا لأكلها صارت إيش؟ حلال، أليس كذلك؟ هل هي صارت حلال لأن الدليل الشرعي صيرها حلالا، ولا ما زال السبب الحاضر قائما؟ ما زال قائما، ما زلت تستدل على حرمتها بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة وأنت تأكلها، يعني قام السبب الحاضر ومع هذا جاءت الرخصة بأكلها، صح ولا لا؟ ولذلك هو إباحة مع قيام السبب الحاضر. طيب إذا أبيحت مع عدم قيام السبب الحاضر هل يسمى رخصة؟ مثل إيش؟ مع عدم قيام السبب الحاضر وهي مباحة، يعني لماذا جابوا بقيام السبب الحاضر؟ ليش جاءوا بهذا القيد؟ لأنه بدون السبب يعني جاءت على خلاف الدليل الشرعي ومع عدم قيام الحاضر، فإذا إما يدخل في المنسوخ. أعطينا مثال آخر، يعني مثلا لو أعطيتكم التيمم، التيمم إذا وجد الماء، وجد الماء، الماء موجود أمامك، أمامك وكثير جدا، إذا ما توضأت فيه وتيممت والماء موجود، يسمى هذا التيمم رخصة مع قيام السبب الحاضر. وجود الماء يمنعك من التيمم، ومع هذا تيممت لأنك مريض أو لأن الماء في بئر لا يمكن الحصول عليه، فهو موجود ومع هذا لا تتيمم، فإذا صار رخصة والماء موجود. طيب إذا كان الماء مش موجود أبدا، بصير التيمم رخصة ولا عزيمة؟ أيضا عزيمة، صح ولا لا؟ فإذا هذا الآن فرقتم الآن أنتم بين الرخصة والعزيمة، فالعزيمة هي كل فعل وافق الدليل الشرعي سواء كان بدلا أو مبدلا، ولأن الشارع أمرك بالتيمم عند فقد الماء، فإذا فقد الماء صار التيمم إيش؟ عزيمة. وإذا قام السبب الحاضر وهو إيش؟ وجود الماء اللي يمنعك من التيمم، ومع هذا جاز لك التيمم، فهذه رخصة من الشارع لوجود المرض. مثل أكل الميتة حرام حتى وإن كنت مضطرا إلى الأكل، ولذلك تقدر بقدرها الضرورة، صح ولا لا؟ فلا تأكل حتى الشبع عند بعض الناس، وتقدر بقدرها، فصارت مع قيام السبب الحاضر رخصة لك أكل الميت. طيب اقرأ. وقيل ما ثبت على خلاف دليل شرعي للمعارض الراجح، وهو نفس المعنى، نفس المعنى، لكن مع قيام السبب الحاضر وضح المعنى بس. فتيمم المريض لمرضه وأكل الميتة للمضطر لقيام سبب الحظر لوجود الماء وخبث المحل. أيوة، الآن يقول لك مع التيمم مع وجود الماء عزيمة رخصة، وأكل الميتة مع بقاء أن هذا خبيث فهذه رخصة، ولا وقت ما صارت حلال صارت طيبة؟ يعني الخنزير هل يتحول إلى طيب عند؟ لا يتحول. وهل لما توضأت صار الماء لا يتوضأ به، بل يأتي آخر ويتوضأ به وهكذا. والعراية من صور المزابنة، أيضا من الأمثلة. المزابنة هو بيع الرطب بالتمر، وهو لا يجوز الأصل إلا بشروط معينة يجوز فيه العراية عند الحاجة، وهي أن يكون دون 5 أوسق وشروط المعروفة عند الفقهاء. فمع قيام السبب الحاضر وأن هذا الرطب وهذا تمر، لكن لما توفرت شروطه ووجدت الحاجة إليه صارت العراية رخصة من تحريم المزابنة. واضح؟ وهذا هو الرخصة والعزيمة. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن الثلاثاء القادم أو الاثنين القادم عندكم درس أو في نشاط هنا سيكون في نفس الوقت، ولذلك كان الاقتراح إما أن يؤجل إلى يوم الثلاثاء الدرس، وإما أن نتوقف يوم الأسبوع القادم. فإذا شئتم، أنا ما عندي مشكلة يوم الثلاثاء موجود، وهذا الذي أنا أحبذه أنه ما نلغي الدرس، وإنما يكون الدرس موجود يوم الثلاثاء، وإن شئتم توقفنا يوم الثلاثاء إذا كان عند كثير منكم شغل يوم الثلاثاء، فالأمر لكم بصراحة. ها؟ أيوة نصوت. من يقول ثلاثاء الدرس الثلاثاء؟ أيوة أظن هو الأغلب، بقي 4 فقط. طيب، فإذا موعدنا يوم الثلاثاء إن شاء الله. حتى شباب يعني ما يقدر يحضر، لا تحضر شوية تحضر يعني بهذا. لا بأس. وأرجو أن يكون الأمر، أنا أحرص على أحرص على فك العبارة.